الجمعه الصلاه الجمعه هل وردين او مش وردين؟ لا انت فريضه الجمعه. ها لا بين الاذان بين الاذانين والاقامه يعني اللي بيسموها السنه القبليه. لا ما لها اصل ما لها اصل لا. نعم. وإنما السنة إذا دخل الرجل المسجد يوم الجمعة نعم يصلي على الأقل ركعتين نعم هما تحية المسجد. نعم. ثم إذا كان عنده نشاط عنده فراغ يكثر من التطوع ما استطاع إلى صعد الخطيب المنبر حينئذ يقطع الصلاة أي ينهيها بأقل ما يمكن. هذا هو المشروع والذي كان عليه سلفنا الصالح. أما سنة ركعتين أو أربع بين أذانين فهذه السنة لا أصل لها لأنه في الأصل ليس هناك يوم الجمعة إلا أذان واحد. وهذا الأذان الواحد كان يوم يصعد الرسول على المنبر يؤذن المؤذن فلم يكن هناك مجال لمثل هذه السنة. لكن قبل صعود الرسول على المنبر وقبل أذان المؤذن والرسول على المنبر كان يدخل الداخل ويصلي كما قلنا لك ما تيسر له من ركعتين من أربع من ست إلى آخره. هذا هو السنة. الله يبارك فيك. من اللي فاهمني؟ إن شاء الله الله يجزيك الخير. أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.